جفاني بلا سبب خلي جفاني بلا سبب حري علي ما سبب جفا حري علي ما سبب جفا أبدالي الصد واحتجاب أبدالي الصد واحتجاب ونقص العيش والحياة ونقص العيش والحياة وغاب يا ناس فاجتنب فلا يراني ولا أراه من ذا تقولوا علي كذاب من تقولوا من الوجاه وجا بيننا الرقيب وشابه هجري وأزعجك القلب في قبضة الحبيب وكيف يختار مخرجك قريب على الله قريب قريب يسر قلبي ويبهجك كم عشق كم جو كم طرب في هجر خلي وفي لقاء ولو جفاني ولو عسى مزا ولا خون موثقك موثقي خانا ونسى واصغي إلى عذب منطقك أقول عسى اسمع عسى معمل إذا الله علي كتاب حب وعشق علي قضى بلبلي بلبلي بلبلي باله لا بال بلي باله لا بال ياسين على عزامة ياسين محلى حبيبي ومحسنه محلى أسامة ومحسنة كالغصن ذا مال واستوى الله صاغ وزين للغزال السوا سوا في داخل القلب مسكنة سكن مع الحب والحشا في داخل القلب مسكنة يسكن مع الحب والحشا قضيب ميال من ذهب فوقه قمر والقمر زمان بل بل بالي بلا بل بل بالي بلا بل بل بالي بلا بل بل بالي بلا القلوب البيض في ليل الحياة يا حبي حبيتك وجل القلب من ضوءك ضياء يا حبي يا ضوء القلوب البيض في ليل الحياة يا حب حبيتك وجل القلب من ضوءك ضياء يا حبي غنيتك وخليتك على كل الشفا يا حبي يا تسبيح اجتني وروحي للإله وصليتك صلاة إلا وصليتك صلاة يا حبي ما علمت قلبينا سوى علم السماح إلا سوى علم السماح سماح سماح سكبناها بأيام العذاب أما وجدنا نورها يمشي على وجه السحاب ولا لقينا زهرها شبين في قلب الشعاب ولا عرفنا عطرها محظون في غيماتها محظون في غيماتها أيام في باقي الشهور